مقتبس من خطبة لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير حفظه الله تعالى. عباد الله، إن المتأمل اليوم لأحوال كثيرين من الناس في هذا الزمان ليعجب من أوضاعهم، كيف لم يشكروا الله تعالى ولم يذكروه على إنعامه عليهم بالليل والنهار، حتى خالفوا الشرع القويم وناقضوا ما فطر الله عليه الخلق بسهر الليل في الفضول، وبعضهم بارتكاب المحرمات وعظيم الموبقات، وصاروا ينامون أشرف أوقات النهار وأكثره، حتى يفرطوا في فرائض الطاعات ويضيعوا الأوقات المباركة منهما، فلا يغتنموهما في طلب أرزاق القلوب ولا الأبدان، بل لا يطلبون أسباب بل يأخذون بأسباب المغفرة، بل يأخذون بأسباب الفقر وموجبات الخسران، ويفرطون في أسباب المغفرة وتحصيل علي الجنان، حتى صاروا في هذا الحال يشابهون بعض المخلوقات التي جعل الله تعالى معاشها وحركتها في الليل، كالسباع والهوام والخفافيش وغير ذلك، صاروا على هذه الشاكلة مضيعين للنهار مفرطين في الليل ضائعين بينهما، لا على عمل صالح ولا في طلب متجر رابح ولا في خوف مما يرتكبونه من عظيم القبائح، بل كل على وجهه، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا هذا الوضع الطارئ على أمة الإسلام، فإنه والله علم خسران وموجب ندامة وسبب شقوة، لأن الإنسان ينشغل بالسهر المحرم عما أوجب الله تعالى عليه، وينام بالنوم المنهي عنه في النهار عن مصالح دينه ودنياه، فيضيع عمره عليه سبهللا، ويضيع وقته لا في طلب دين ولا دنيا، بل هو والعياذ بالله لا حي ولا ميت. وهذا وضع والله مزر لا يليق بالعقلاء، وكيف يتشبه العقلاء بسباع البهائم والشياطين والهوام وغير ذلكم من ضعاف المخلوقات التي فطرها الله تعالى على حركتها وطلب معاشها في الليل، فهذا لم يشبهها في ذلك، بل هو قلدها على غير هدى وضيع ما أنزل الله تعالى له من الهدى، فكان على طريقة ضالة في الليل والنهار، ولم يشتغل بمصالح الدنيا ولا بما ينجيه في الأخرى. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا هذا الأسلوب وهذا النموذج، هذا النموذج من الحياة، فإنه لا خير فيه، بل هو مليء بالشر ومضان للفتنة وسبب للشقوة. وحذروا منه خاصتكم من أهليكم وأولادكم وإخوانكم ومن تلتقون به ومن يحتاج إلى نصحكم، فإن الدين النصيحة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.